السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع مبحث العقائد، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. طبعا أخوان شيخ، لا يخفى عليكم إن إحنا بحث العقائد ماذا فعلنا به؟ يعني مثلا مسكنا لومة اعتقاد، اعتقاد السلف، العقيدة الوسطية، الاعتقاد الإسماعيلي، كتب هذه العقائد، وضعنا مثلا أخذنا مقدمات كل عقيدة وضعناها في المقدمات، ثم أخذنا الكلام المتعلق بالقدر وضعناه في موضع القدر، الكلام المتعلق بالملائكة في موضع فصل خاص بالملائكة، الكلام عن الله خاص بالله، من كل متن من هذه المتون. واضح؟ طيب كيف سيتم الشرح؟ سيتم الشرح كالآتي: سيكون عناصر كلية مشتركة في الجميع، سنقوم بشرحها، ثم بعد ذلك نقوم بالتعليق على هذه المتون كلها. يعني العناصر المتعلقة مثلا في المقدمات 9 عناصر، العناصر المتكلمة التي تتعلق بالإيمان بالله سبحانه جل وعلا عناصر معينة سيتم الكلام عنها بإذن الله سبحانه جل وعلا، ثم بعد ذلك نقوم بالتعليق على كل متن. واضح؟ يعني أكبر هذه النواحي هو كلام عن الله طبعا سبحانه وبحمده، لأن حس يعني الله تعالى يعني نسأل الله يمن علينا بذكر الصفات الواردة في كتاب السنة سبحانه وبحمده. يعني فالمقدمات، مقدمات أو الكلام عن المقدمات، لا يخفى عليكم أن المصنف، أن المصنفين خاصة المتأخرين، يعني اصطلحوا على أمور واجبة لابد أن تكون في المقدمة، وأمور مستحبة لابد أن تكون في المقدمة. 4 أمور مستحبة و4 أمور واجبة. طبعا الوجوب هنا والاستحباب ليس بالمعنى الشرعي، لكن بالمعنى الاصطلاحي، يعني وكأنه اتفاق فيما بينهم. إذا أردت أن تصنف فينبغي أن تضع في مقدمتك 4 أمور على وجه الوجوب الاصطلاحي لدى المصنفين، و4 أمور على وجه الاستحباب. الاستحباب هنا أيضا إيه؟ اصطلاح. الأمور الواجبة هي البسملة، ثم الحمدلة، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التشهد. هذه 4 أمور، تقول الحمد لله، تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور وجوبها وجوب اصطلاحي، سنقوم بالتعرف عليها. هناك 4 أمور مستحبة اصطلاحا أيضا لابد أن توجد في المقدمة. أولا تسمية المصنف نفسه، الثاني تسمية الكتاب، الثالث قوله أما بعد، الرابع براعة الاستهلال. فتأتي مقدمة تاريخه بالموضوع الذي تحدث عنه. والعنصر التاسع الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى هو سبب التصنيف. سبب التصنيف، تكلمنا بفضل الله سبحانه جل وعلا عن البسملة وتم شرح البسملة. ننتقل إلى العنصر الثاني ألا وهو الحمدلة، الحمد لله. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم. الثناء باللسان خرج به الثناء بالفعل، والذي يسمى لسان الحال، لأن الثناء بالفعل لا يسمى حمدا بل يسمى شكرا. وقوله الثناء باللسان على الجميل الاختياري يعني الذي يفعله الإنسان بإرادته ككرمه وإحسانه إلى الآخرين. أما الذي لا صنع له فيه مثل جماله، طوله، جاهه، فهذا لا يتعدى أثره على الآخرين، فهذا الكلام عنه لا يسمى حمدا بل الكلام عنه يسمى مدحا. واضح ما معنى الجميل الاختياري؟ يعني رجل طويل، رجل غني، رجل صاحب جاه، رجل جميل، لما تمدحه في هذه الأمور هذا يسمى مدحا لا يسمى حمدا. لكن أكرمك، أحسن إليك، وقف بجوارك، تمدحه على ذلك يسمى حمدا، هذا يسمى جميل، جميل إيه؟ الاختياري، هذا اللي سمى جميل الاختياري. وهذا التعريف معترض عليه بأمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى محمود على كماله الذاتي وعلى كماله المتعدد، يعني الله يحمد على أنه عظيم، ويحمد على أنه جميل، ويحمد على أنه رازق، رزاق، خلاق، منعم، محسن سبحانه جل وعلا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا نقول الحمد لله، الحمد لله على أي شيء؟ على صفاته الذاتية والمتعدية. كل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا تصف أيه؟ سلبية، تمام؟ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذه صفات سلبية لإثبات كمال الضد وحدانيته. هي الوحدانية دي مش أمر ذات ولا أمر متعدي، ها؟ قوتي، قدرتي، جبروتي سبحانه جل وعلا أمر ذاتي أو متعدي؟ ذاتي. ويحمد عليها ولا يحمد عليه؟ يحمد عليه. فالله يحمد على كل شيء، على صفاته التي ظهر أثرها علينا من الرزق والإنعام والإعطاء، وعلى صفاته اللازمة، على عظمته، على كبريائه، على جماله سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني أن في تعريف الحمد بالثناء باللسان على الجميل الاختياري هذا فيه مصادمة للحديث. أي حديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبد. الحمد لله قال الله. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبد. فغير رب العالمين سبحانه جل وعلا بين الثناء وبين الحمد. فتعريف الحمد بالثناء خطأ، فالحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء. والأقرب في تعريف الحمد أن يقال هو ذكر محاسن المحمود أو المحبوب مع المحبة والتعظيم. ذكر محاسن المحمود أو المحبوب مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من محبة أو تعظيم كان مدحا لا حمدا. فالإنسان قد يمدح ابنه محبة لا تعظيما فيكون مدحا، والإنسان قد يمدح عظيما تعظيما له مع كره وبغض له في قلبه، كالشعراء يمتدحون الأمراء من أجل المال تعظيما لهم لا محبة لهم، فهذا يسمى مدحا لا حمدا. أما إذا اجتمع الحمد والمدح فهذا يسمى حمدا، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وبحمد. فإذا كررت المدح صار ثناء، لأنه قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمداني عبد. الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد علي، كرر حمدي، ها؟ فسمي ثناء من التثنية، من التثنية. فهذا هو الحمد. والحمد بفروعه كلها لا يكون إلا لله. قال: الحمد لله، فألف هنا استغراقية تجمع كل المحابد لله لا لغيره سبحانه جل وعلا. قال: أما الفرق بين الحمد والشكر ففوارق. الفرق بين الحمد والشكر فوارق. الفارق الأول: الشكر يكون بثلاثة أشياء، أما الحمد يكون بشيئين. الحمد يكون باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وإقرارا. الحمد يكون باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وإقرارا. أما الشكر فهو يكون بالقلب واللسان والجوارح. فباللسان اعترافا، بالقلب شهودا وإقرارا، وبالجوارح أن تستعمل هذه الطاعة، تستعمل هذه النعمة في طاعته سبحانه. فمثلا الرجل الذي أتى إلى الأعمى فقال على هيئة رجل أعمى، فقال: فقير وابن سبيل، انقطعت بها الحبال، فليس لي بلاغ يوم إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها على سفر. فقال: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله. تمام، لحد هنا ده اسمه ايه؟ حمد باللسان والقلب. ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أجهدك لشيء أخذته اليوم لله. صار إيه الآن؟ شكر بالجوارح. واضح كده؟ هذا هو الفرق الأول. قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، الشكر لابد فيه من عمل. وقال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني الضمير المحجبة. الفارق الثاني الشكر لا يكون إلا على النعم، يعني على الصفات المتعدية، يعني أعطانا فشكرنا، رزقنا فشكرنا، وهب لنا فشكرنا، لكن الحمد يكون على ما أعطاه وعلى ما أنعم به سبحانه جل في علاه وعلى صفاته اللازمة. يعني فكما أننا نحمده على عطائه نحمده على أنه الله، نحمده على أنه هو الرزاق، ونحمده على أنه هو العظيم، نحمده على أنه سبحانه جل في علاه جميل سبحانه والحمد، ونحمده على أنه أعطانا، لكن الشكر نحمده على أنه نشكره على أنه إيه؟ أعطانا، لا نشكره على أنه جميل. لو عايزين نمدح الجمال يبقى اسمه إيه؟ حمد اسمه شكر. واضح؟ سبحانه والحمد. والحمد لله أي كل المحامد مستحقة لله لا لغيره، ولما لا، وكل الكمالات له سبحانه جل في علاه، وكل النعم منه سبحانه. قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، وقال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمن يستحق الحمد دونه سبحانه جل في علاه. أما الشكر تعريفه هو أن تقول هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء، وعلى قلبه اعترافا وشهودا وإقرارا، ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يعني ممكن تقول ظهور أثر نعمة الله على عبده في ثلاث أمور، على اللسان إيه؟ شهودا واعترافا، أو ثناء واعترافا، وعلى القلب شهودا وإقرارا ومحبة، وعلى الجوارح طاعة وإيه؟ وانقيادا، طاعة وانقيادا. العنصر الثالث وهو الكلام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على النبي وعلى آله، هذا هو العنصر الثالث، الصلاة والسلام على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. أولا ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أخواني لا يخفى عليكم أن ثمرة العلم هو التطبيق، فلا ينبغي أن يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يصلى عليه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها اختلف أهل العلم فيها على قولين، روى الترمذي في جامعه عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله أنهم قالوا صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. إذا هذا هو القول الأول، الصلاة هي الرحمة. لكن يعترض على هذا القول بقوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغير سبحانه جل وعلا بين الصلاة وبين الرحمة، إذ أن العطف الأصل فيه المغير. وقد يرد على هذا الإشكال بأن قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من باب عطف العام على الخاص، إذ أن الصلاة فرع من فروع الرحمة فلا مغير، فلا مغير. هذا هو القول الأول. القول الثاني روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله ورضي عنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلون يعني يبركون، أي يدعون بالبركة. فتحصل لنا في معنى الصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه قولان. القول الأول أن الصلاة بمعنى الرحمة، المعنى الثاني أن الصلاة بمعنى الثناء، يعني يثني الله عليه في الملأ الأعلى. والأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن الصلاة معناها الثناء. ونقول لا منافاة بين ما ذكره أصحاب القول الأول وما ذكره أصحاب القول الثاني. لماذا؟ لأن الله إذا أثنى على عبده يلزم من ذلك أنه يرحمه، يعني يثني الله على عبده ولا يرحمه، يمدحه ولا يرحمه، فالثناء يستلزم منها الرحمة. فنقول أصل الصلاة هو الثناء، ومن فسرها بالرحمة فسرها به اللازم. ممتاز. العنصر الثالث أو العنصر الثاني، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على خمسة أقوال. القول الأول أنها تجب في العمر مرة واحدة، وهذا قول أبو عمر بن عبد البر وقول القاضي عياض رحمه الله عليهما. وسدل على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلوا أمر، ومطلق الأمر ممتاز، محتاجين شرحين وجوب. قال لا يفيد التكرار، يعني لما يقول لك صلوا عليه يكفيك تعمل صلاة مرة مرة واحدة. قالوا وصلوا يفيد الوجوب، إذا ومطلق الأمر يفيد التكرار، إذا الواجب كم مرة؟ مرة واحدة، هذا هو دليله. وقالوا قياسا على كلمة التوحيد، قياسا على كلمة التوحيد. القول الثاني يجب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد بعدد. قلت ولعل دليلهم، لعل دليلهم في ذلك الأحاديث التي تحض على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في سنن أبي داود من حديث أوس بن أوس لما ذكر يوم الجمعة قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، وأكثروا أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذا أمر بالإكثار، والله على وعلم. القول الثالث أنه تجب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وستدل على ذلك بأدلة كثيرة. مراه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ طبعا هذه نافية ولا استفهامية ولا إيه؟ ممتاز، استفهامية، يعني ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ استفهامية على سبيل التعجب يعني. قال: ما كنت تفعل هذا؟ تمام. فقال عليه الصلاة والسلام: قال جبريل: رغم أنف امرئ، يعني التصق أنفه وتمرغ أنفه بالتراب، أكرمكم الله وعزكم، رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له، فقلت آمين. وقال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. وجد الدلالة هنا أن هذا دعاء، يعني الذي يدعى عليه، الذي ترك واجبا أو الذي ترك مستحبا، ترك واجبا. قالوا: إذن الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام واجبة، لأن تركها يستوجب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو تأمين النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل عليه السلام. واضح؟ وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان أن النبي صعد المنبر وفيه قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا عند ابن حبان من حديث الحسن، هو عند الترمذي أيضا، حديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ولم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وهل هذا حديث دليل على الوجوب؟ ذمه البخل أخوانا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الأدب المفرد صححه الألباني رحمه الله قال أدوى الأدواء في رواية أدوى وأي قال وأي داء أدوى من البخل في رواية وأي داء أدوى من البخل. سبحان ربي العظيم يعني أكبر مرض ممكن يصيب الإنسان هو ليه البخل. الله يسلم عجب والله صلى الله عليه وسلم. ولابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وهذا حسن الألباني لكن أنا ذكرت ذلك للرواية الثانية يعني يعضد بعضها بعضا. قال من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هنا فنسي الصلاة علي في نوع الدلالة فنسي هو النسيان معقب على الإنسان هم الإيه فنسي هنا فنسي يعني ترك فنسي هنا المعنى إيه ترك. طب إيه الدليل الناسي مع ترك في نظير يعني ممتاز نسي الله فنسي أهم لذلك المخرج. وهذا حديث صحيح لغيره قال الألباني قاله الألباني في كتابه أو في كتاب الترغيب. القول الرابع سيدي تجب الصلاة عليه في التشهد الأخير في الصلاة. طبعا ده قول مين؟ قول سيدنا يونس الشافعي رضي الله عنه رحمه هو أيضا قول عند الحنابلة. واستدل على ذلك بحديث البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. شنو وجه الدلاله؟ قولوا ده ايه؟ امر اصل في الامر الوجوب الوجوب. قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الاخر حديث. تمام. القول الخامس وهذا قول جماهير اهل العلم رضي الله عنهم جميعا انه يستحب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى الصوارف القويه عند الجمهور سبحان رب العظيم اقوال قويه جدا. قالوا لم يقل واحد من الصحابة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء مخاطبته إياه. يعني يرد عندنا أن الصحابة كانوا إذا تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن نذهب ما كانش حد يخاطبه ويصلي عليه. تمام. ولو كان هذا واجبا لإيه لصلوا عليه. كذلك الأمر الثاني قال لو قلنا بالوجوب لوجب ذلك على المؤذن. المؤذن يقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو قلنا بالوجوب لوجب على المؤذن أن يصلي على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يشرع فضلا عن أن يجب. يعني هذا لا يشرع المؤذن فضلا عن إيه؟ عن أن يجب عليه. كذلك قالوا أمر المجيب وجه الثالث أمر المجيب للمؤذن يعني أمر المسلمين إذا سمعوا النداء أن يقولوا مثلما يقول. تمام. ولم يأمرهم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي طيات كلامي أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبالتالي هتقول كده فأنت هتردد الأذى هتردد تقول إيه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فقالوا ولم يأمرهم بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع قال من دخل الإسلام لم يؤمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الوجه هنا؟ مش يعني صح اسلامه هو هتخش الاسلام هتقول ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله بيتشهد يعني ايه خلاص يعني واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا واجبا تاخير البيان عن وقت الحاجه لا صح كان كل واحد يخش يقول له ايه صلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. طبعا الاخوه سمعت الحديث يا عيني صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وصراحة قول الجمهور قول متجه وهو قول قوي. تمام. ولكن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تتصل بالبخل والله تعالى أعلم. طيب العنصر الذي يلي ذلك مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سيبها كده قل لا تكن بخيلا لا تكن بخيلا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه تكن أولى الناس بشفاعته يوم القيامة. لا مصروف. هذه صوارف الجمهور ما استدلوا بأدلة. الجمهور ذكروا ايه صوارف صوارف. انت بقى وجه كما توجه دي الصوارف وهي صوارف قوية وصحيحة لكن لا تكن بخيلا. طبعا قول الشافعي بركنية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هذا قول صحيح معتبر. مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الموطن الأول في التشهد الأخير، وهذا يشرع بإجماع المسلمين، وعند الشافعي هو ركن من أركان الصلاة، وكذلك عند الحنابلة. ودليله كما سبق حديث كعب بن أجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الموطن الثاني بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، وذلك لحديث أبي أوفى أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثالث يوم الجمعة. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أوس بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا، أو كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني يقول بليت، يعني الجسد بليا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الموطن الرابع بعد سماع المؤذن بقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إلى آخر الحديث. ولا يصح أن يرفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن المؤذن على عهد رسول الله لم يكن يفعل ذلك، وحتى لا يشتبك الأذان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيعتقد أنها سنة، أو يعتقد أنها واجبة، أو يعتقد أنها من قبيل الأذان مع تقادم العهد. وقد عدها ابن حجر الهيتمي رحمه الله في فتاويه الكبرى من البدع، أو أنه غير مشروع، يعني الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الموطن الخامس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم من الله ترى، يعني حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ذلك من يجلس مع إخوانه ولا يذكر الله ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا في خسارة كبيرة. الموطن السادس عند ذكره عليه الصلاة والسلام لما رواه النسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. الموطن السابع عند دخول المسجد لما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طبعا والأحاديث في دخول المسجد كثيرة والروايات متنوعة، لكن الذي يثبت الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام رواية من؟ ابن ماجه رضي الله عنه. الموطن الثامن هو الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه الطبراني والبيهقي. وروى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، وذكر في السلسلة أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت: ولو لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. وقد روى الترمذي أيضا عن حديث فضالة بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بعد بما شاء. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. وكذلك عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو من غير أن يثني على الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، عجل هذا، استعجل. ثم علمه، فلما دعا أو دعا رجل آخر فقال: حري أن يستجاب. فأثنى على الله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا، فقال: حري أن يستجاب له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى، أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أول الدعاء وأوسط الدعاء وآخر الدعاء، يعني يستفتح بالصلاة ويتوسط بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويختم بالصلاة. المرتبة الثانية أن يدعو في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. المرتبة الثالثة أن يدعو في أول الدعاء فقط. قلت: والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. لم أجد دليلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل على أي من المرتبتين الأولى والثانية، بل الأدلة التي سمعتموها وصحت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنها تدل على المرتبة الثالثة وهو الصلاة عليه في أول الدعاء. لكن هناك حديث قال عنه أو قال عنه ابن حجر غريب، وقال الألباني في السلسلة منكر، وفيه موسى بن عبيدة قال عنه البخاري لم يثبت حديثه، وقال أبو حاتم منكر الحديث، من حديث قد رواه عبد الرزاق في مصنفه والبزار في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوني كقدح الراكب. كقدح الإيه؟ الراكب، يعني الرجل ما عنده قدح يشرب منه وهو راكب في السير، متى يحتاج إليه يأخذه. إلى أن قال: اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره، وهذا لم يثبت والله أعلى وأعلم. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجته، انظر إلى هذا المعنى، من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقبولة، والله أكرم من أن يرد ما بينهما. وهذا معنى جليل صح، لكن خير الهدي هدي محمد. طبعا ليس معنى هذا أنت اللي تصلي على النبي في أوسط الدعاء أو آخر الدعاء، سنقول لحضرات المراتب التي ذكروها ما الذي دل عليها في معنى. الموطن التاسع في القنوت، وذلك لما رواه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي على النبي في قنوته صلى الله عليه وسلم. الموطن العاشر في أذكار الصباح والمساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. كذلك العنصر الذي يلي ذلك فوائد وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى: تكون ممتثلا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائدة الثانية: أن تحظى بصلاة الله عليك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. تحظى بمحو السيئات وكتابة الحسنات. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك صلاة، أو من صلى عليك من أمتك صلاة، كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. سبحان ربي العظيم. رد عليه مثلها، يعني رد عليه مرة واحدة ولا عشرة؟ عشر حسنات، عشر سيئات، عشر درجات ورد عليه مثلها ثناء من الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كذلك الفائدة الرابعة بلاغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، حتى أرد عليه. المنزل الفضل الخامس قرب المنزلة. طبعا في الفضل الرابع النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ منك السلام ثم يرد عليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الخامسة قرب المنزلة ويكون أولى الناس به يوم القيامة. قد روى الإمام البيهقي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، كان أقربهم مني منزلة. وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الفضل السادس أنك تكفى همك وتغفر أو يغفر لك ذنبك. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك. ولعل المراد بالحديث والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أنه كان لأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه ورد أو صلاة أو دعاء يدعو به ويسأل ربه تبارك وتعالى، فأراد أن يستبدله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث لا يرغب في الإكثار من الصلاة لا الاقتصار على الصلاة، فالحديث يرغب في الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا الاقتصار على الصلاة، على الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهنا سأل أن يستبدله بالصلاة، فكم يجعل له صلاة؟ تمام؟ وذكر ابن علان البكري رحمه الله في وجه كونها كفاية، انظر لهذا الكلام الطيب المادع، قال: وجه كفاية المهمات، لما قال إذن تكفى همك، قال: وجه كفاية المهمات بصرف ذلك الزمان إلى الصلاة عليه أنها مشتملة على أمر الله تعالى، مشتملة على امتثال أمر الله تعالى. يبقى أول شيء إيه؟ امتثال أمر الله تعالى، وعلى ذكره. ذكر مين؟ ذكر الله. وما أدراك ما ذكر الله سبحانه جل وعلا. يكفي في ذكر الله سبحانه جل وعلا قوله: فاذكروني أذكركم. وتعظيمه وتعظيم يعني تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الحقيقة لم يفد بذلك الصرف شيء على المصلي، بل حصل له بتعرضه بذلك الثناء الأعظم. يعني هو في واقع الأمر لما صرف هذا الوقت في الدعاء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يفوت شيء من أموره وحاجاته، بل حصل له أمر ما كان يحصل له ولو دعا من هنا إلى أن يرث الله الأرض من عليه، ألا وهي أن الله أثنى عليه. قال: بل حصل له بتعرضه بذلك الثناء الأعظم أفضل مما كان يدعو به لنفسه، وحصل له مع ذلك صلاة الله وملائكته عليه عشرة مع من ضم لذلك من الثواب الذي لا يوازيه ثواب. أي فائدة أعظم من هذه الفوائد؟ ومتى ظفر المتعبد بمثلها فضلا عن أنفس منها، وأن يوازي دعاؤه لنفسه واحدة من تلك الفضائل التي ليس لها مماثل. وهذا انتهى كلامه، لو انتهى كلامه رحمه الله بتصريح الموسم السابع أو الفضل السابع، حصول الشفاعة. فقد روى الجهضمي عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت له شفاعتي يوم القيامة. الفضل الثامن الخروج من صفة البخل. أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فتخرج من هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: من خطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. مفهوم مخالفة أن من أصاب الصلاة علي أصاب طريق الجنة، فتوفق لطريق الجنة صلى الله عليه وسلم. كذلك سبب للبركة والابتعاد عن الحسرة. قال: ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم من الله ترى، يعني حسرة. كذلك سبب تكون سببا أو تكون الصلاة سببا لثناء الله عليك. قال: من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه عشرة. الحادي عشر أقل القليل من حقه فلا تكن جاحدا صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر الصلاة على النبي ذكر لله. وما أدراك ما في ذكر الله من الفضائل. ونختم الكلام على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، ألا وهو تنبيه: لا ينبغي لك كتابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الرمل فتكتب صاد أو تكتب صلعم، هذا خطأ وأنكره العلماء، لأنه لا يحصل به المقصود، ولا ربما اختلط الأمر على الجاهل. لأنه لا يحصل به المقصود ولا ربما اختلط الأمر على الجاهل. في ذلك يذكر علماء رؤى. المسألة التي تلي ذلك: السلام على النبي عليه الصلاة والسلام معناه الدعاء له بالسلامة، وهذا يشمل سلامته في الدنيا والآخرة. أما عن حكم الاقتصار على الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فقد نص العلماء على أنه يكره للشخص أن يلتزم دائما بالصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، لأن ذلك ليس فيه امتثال لقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن لو فعلها مرة فهذا جائز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا الصلاة والسلام على النبي وآله. آله من الآل؟ آل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أربعة أقوال. القول الأول: آل النبي هم الذين تحرم عليهم الصدقة. القول الثاني: آل النبي هم ذريته وأزواجه خاصة. القول الثالث: آل النبي هم كل أتباعه إلى يوم القيامة، يعني أمة الإجابة. القول الرابع: أمة آل النبي هم المتقون من أتباعه. فهذه أربعة أقوال وإليكم التفصيل. القول الأول: آل النبي هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وفي هذا القول ثلاثة أقوال في تحديد من تحرم عليهم الصدقة. فقد ذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد إلى أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد المطلب. القول الثاني، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك، وهم بنو هاشم فقط. القول الثالث، هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني تغلب، وهذا القول أشعب من أصحاب مالك. وهذا القول، يعني الذين تحرم عليهم صدقة، دليله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. القول الثاني: ذريته وأزواجه فقط. دليل هذا القول من القرآن والسنة. من القرآن أن الله تبارك وتعالى لما خاطب سارة هي زوجة من؟ إبراهيم عليه السلام، قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فخاطبها بصيغة أهل البيت، إذن أهل البيت من الإيه؟ الزوجات. كذلك في سورة الأحزاب السياق كله عن نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق كله يتكلم عن من؟ عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذا الأمر، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمنا التشهد، فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم لما ذكر صيغة أخرى للتشهد قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ففسر الآل بالأزواج والذرية صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزق آل محمد قوتا. ولا شك أن بني هاشم وبني عبد المطلب لا يدخلان في هذا الإيه؟ الدعاء، لم يدخل في هذا الدعاء. اللهم ارزق آل محمد قوتا، قصد به من؟ أزواجه وآل بيته، يعني أزواجه الذين يعيشون معه. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد أو آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خبز شعير يومين متتاليين أو متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا بلا شك لا يدخل فيهم بنو هاشم بن عبد المطلب. القول الثالث أن الآل هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا رجحه الإمام النووي رحمه الله واختاره الأزهري، ودليل ذلك من القرآن، قال: أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. آل فرعون يعني فرعون وأزواجه وذريته أو عيلته، والآل فرعون يعني أتباعهم. وروى البيهقي بسند جيد عن واثلة بن الأسقع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها، ثم لف عليهم ثوبه فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال واثلة: فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلك. أو واثلة من بني بكر، واثلة بن أسقع من بني بكر، تمام؟ لذلك قالوا هم من أتباعهم. والقول الرابع: هم المتقون من أتباعه لما رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن أولياؤه إلا المتقون، وهذا حديث ضعيف. وسدل أيضا بحديث واثرة بن الأسقع السابق، وأيضا قالوا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. عند البخاري: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون أين كانوا ومتى كانوا، أو أين كانوا ومن كانوا، أين كانوا ومن كانوا. فتحصل لنا في هذه الأقوال أن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقصد بهم معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى الخاص الذين تحرم عليهم صدقة هم أزواجه وذريته، ويدخل فيهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. ومعنى عام وهم أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وضحت المسألة؟ أكتفي بهذا القدر، ويأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن التشهد وبقية عناصر المقدمات في المرة القادمة. قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.